صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نكو نيبوخ دي غورني buntu baña bañu buddi ci téwon ben buntu bobu la ñuy way fi tay ngén togo ñom ñu nipp téwon maula ya salli wa salim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. ما زاد دمعا جرى من مغلة بدمي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أم هبت الريح من تلقاء كظيمة وأومض البرق في ظلماء من دمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما لعينيك إن قلت اكفوا فماتا وما لقلبك إن قلت استبق يا هيمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجب منه ومضطرم. مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لولا الهوى لم تريق دمعنا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والعالمين. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت بي عليك عود الدم والسقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأثبت الوجد خط عبرات وضانا مثل البهر على خديك والعنم. نعم صار الطيف من أهوى وقرقني والحب يعترض اللذات بالألم. مولاي صلي وسلم عبدتك عالي لا سري بمستتير عن الوشاة ولا دائب منعتم لست أسمعه إن المحب عن العذال بصمم والشيب أبعد في نصح عن التهام أولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أولا يصلي وسلم دائما يعني طفلني على حبيبك خير الخلق كلهم وعد أضعاف ما قد مر من عدد ما ضيف أضعافي يا من لو القدر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم وقد أتينا ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يجر فلني من وقد اتينا ذنوبا لا عدا لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر اولى صلي وسلم دائما مصطفى بلا حبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم بمقالتي لكن مرحت مقالتي بمحمد صلى الله عليه وسلم محمد الأمين إن مرحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد وصف سيدنا محمد دفني غير محمد الأمين صلى الله عليه وسلم وإذا علت هداية قلبا نشد بعبادة ذا الضاو محمد الأمين صلى الله عليه وسلم متى سيد ولد آدم لا يواجهه أكو دمبو خلي واجهه محمد الأمين سيد ولد آدم مدرمين سيد ولد آدم وآدم نيب نيب فمن دونه تحت لواءه لا فخر ولا على الإناية قلبا نشد بعبادة أعضاء ألف المسك والعبادة والخلوة طفلا وكذا نجبا يا رسول الله إن يطمني ما قلبت يا الروح إن ودفني لو أمل خط درجة سيرنا محمد ألف المسك والعبادة والخلوة وتطفل والرحمن والمصطفى والشيخ سيدي احمد التجان تعليم شيخنا يبنني ليس نرعى بالكون سوى الرحمن والمصطفى والشيخ سيدي احمد التجاني ختم الولايه مكتوم سرى ليلة كان الشيخ سيدي أحمد التجان من يتواد العبد أنت ميتا سن باب القرسنين على طريق شيخه أدخلت لازم ما لا سمع حتى انا لا من ربي ما انا لون ولا امد كل يا رحمن ابي العباس ابي العباس ابي العباس أبي العباس لخوتك وأبي العباس لخي أبي العباس أبي العباس لخي أبي العباس سب شيخي أبي العباس لنا أبي العباس أحمد تجاني أحمد تجاني أحمد تجاني أحمد شيخ سيدتي بجتي جاني أحمد لخوتك أحمد تجاني لا تبا ما لا معتنا من ربي ما انا لون ولا ممن تقول لي الرحمن ابي العباس احمد التجان اسلوب من ذي رتب ولمن دخلوا فوز نفلوا يا ربنا صل على خير البرايا ذي العلا احمد التاج الفضلاء وآله والحشم يا ربنا صل على خير البرايا البرايا ذي العلا أحمد التاج الفضلاء وآله والعشم صل على المخاطب أحمد ذي المناقب والعز والمراتب سراجنا المفخم صل على ذي الدرجات والمعجزات الباهرات وسلم إيواي قاني نجيب دفني إنو ما قال ينتي الله محمد شيخ العاج عبد المالك الدرجات والمعجزات الباهرات أحمد كنز الصالحات وصحبه وسلمه فهو النبي الرحمة وباب كل نعمة مصدر كل حكمة ملجأ كل زئيم محمد الله خيجك وملجأ عمدتنا يوم الجزاء نانا يوم الجزاء نانا يوم الجزاء نانا يوم الجزاء لخوتك ويوم الجزاء نانا يوم الجزاء لخوتك ويوم الجزاء نانا يوم الجزاء لخوتك ويوم الجزاء نانا يوم الجزاء لخوتك ويوم الجزاء نانا يوم الجزاء لخوتك ويوم الجزاء نانا يوم الجزاء لخوتك ويوم الجزاء نانا مسجل ينانا يوم يوم الجزاء نانا يوم الجزاء نانا يوم الجزاء نانا يوم الجزاء نانا يوم الجزاء نانا يوم الجزاء يوم الجزاء يذكرنا محمد لمن جزاء ذكرنا محمد لمن جزاء ذكرنا محمد لمن جزاء ذكرنا محمد لمن جزاء ذكرنا محمد ما جاءنا عمدتنا قدرتنا يوم الجزاء ذخورنا بعباد فرحم قل من صلى عليه مرة صلى عليه الله عشر مرة شعي ابليس مالنا ونجلي قد الوجود العالمي شيخنا التجاني شيخي ابي العباس بحر الحكم ممن بكل اولياء الله زاني اقتدى وله الكمال له الجمال له قدوة زاد من اقتدى من الأنوار والأسرار طالب شيخي سن الخيجك بدر العلا فوز المنى أعني غريبة أحمدا شيخ تجان أكرم بقطب عارفين نواتاجهم جاء أتم الجدا دفلني مأوى لجودي لجوده هامي يا بحر الندى لقيت فهو رفعت له الأعلام جرقا مغربا جاغ لما بدا بينا يا كاملا أنوار وأسرار الخور شغل خليفا هنا شعت جان حرمت بيا أم يلبسا إذا كان يا من عدا شيخي سن لخيته قد جاءنا ملك النجاة وقد نفى عنا ردا والله كسب شيخ جان لخيته قد جاءنا ملك النجاة وقد نفى عنا ردا دفلني يا طالبا شاوى اللغة تاثر يا برقدا بينا يا كاملا شيخ الخليفة نينا فرجع إلى الباع الذي أسست لا تحقر يدا شيخي سن لخيتكه هذا المقام عناية ويغارب من أوجدا لخيتكه فاسمع نصيحة عبده لتفوز سعي سرمدا مي زينة فتيمنا قد عزك الإدراك بعد المدى شغي زن لخيتكه فلتغرقنك صبابة في شيخنا عرق المدى خليفة بيسنانا قد كان ذاك بواجب في أقيل أن تبعدا دفلني ضفيرك تاني بشغي سن لخيتكه ومتى عزمت كن بثوره كن فقصر لفات لتحمدا مني ku ci bëgg dem faas ziyare cheikh serigne ahmed tidiane na and ak man ci ni ci way bi rek lu reul la de ku ci fi tassu de yalla mën na def nga ne ko nga ne ko kong ci rawdu cheikh serigne ahmed tidiane def leen ni wa mata azamta بزوره فقصد نفاس لتحمد ربينا يا كاملا ربينا أنوار وراء أسرار خوجه فاس فاس لتحمد فقصد سقل فاس لتحمد ومتى عزمت عزمت بزوره فقصد لفاس لتحمد أين يا جاملا بين عنوان وأسرار خوجه من شيخ تجان لخيجته فقصد لفاس لتحمد فقصد الثقل فاس لتحمد ومتى عزمت بثوره فقصد الفاس لتحمد بين يا كاملا بين انوار سوف دمي فاسأل مدينة اتخذ دربا لعروتها أصدى بين يا كاملا بين عنوان وأسرار سايو أدمي إذ جزتها لبشارة يقربك شيخ يقتدى بين يا كاملا بين عنوان وأسرار سوف دمي وروض عند بليدة فهناك تأخذ ذا الندى بين بين أنوار وأسرار يا ويكو سبو شيخ لغة جاكو لغة جاكو لغة جاكو لغة جاكو جرنا قولي إدريس جيت سن بابا كسدي melna ni ku dem fas melna ni ku dox tankam dem ba ca fas gis nga way fas gep la la wax fa lu def cheikh sidi ahmed tidiane mo tuddu bulayda takat auto du fa daw de te lepp fa la ne lañi wuti maroc yeb ma nga fas la na ci fas yeb ma nga medina ba cheikh sidi ahmed tidiane teud place ba mo tuddu bulayda lu ñepp di wuti ma nga fofa ta auto do fa daw ay mbama ki fa sa fay dem motax serigne babakar ni warawdu inda bulaydatin bulaydatin fa hunaka tak tak tuq zannada bayna ya kamila بين أنوار والأسرار يا إمام ترسنينا والروض عند بليدة فهناك تطلب لبذا الندى بين كاملا بين أنوار والأسرار وصب شيخ تجان لخيتكه تدعى بعومة من دردار ذات مفردا بين يا كاملا بين انوار والاسرار شيخ تيجان شريف فاذا اتيت بدورها زرهم اخيل اسعدا فدخل أخي مسلما متأدبا نلت الفداء فدخل أخي مسلما متأدبا نلت الفداء دفليني فدخل أخي مسلما متأدبا نلت الفداء طالب شقي فدخل أخي musalliman mutaaddiban lil talfida hayya musalliman mutaaddiban